السلام عليكم. اليوم القصة عن بلطجي سبب رعب لمدة 4 سنوات لأهالي مدينة هرجيسة الصومالية أو هرجيسة. منذ عام 2015 منذ ظهوره ضرب الناس، تسبب لهم بإصابات كثيرة، ما رحم امرأة أو رجل أو كبير سن أو ولد صغير، حتى الكلاب والقطط كان يضربهم ويقتلهم في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أنه كان دائما يتواجد في سوق هرجيسة، يروح عند أهل البسطات يقوم يلعب بالمنتوجات اللي يعرضونها المساكين، يأكل من هذا، يرمي أغراض بسطة على الشارع على الأرض، يدوس برجوله البضاعة، يضرب البائعين، يضرب الزباين. وفي يوم من الأيام، وهذا كان في 2016 بعد سنة من البلطجة، ويشتكون عليه كثير من أهالي هرجيسة، وتم إلقاء القبض عليه وحكموا عليه بالسجن لمدة سنة. طلع في عام 2017 بعد ما تأكدوا رجال الأمن أن هذا البلطجي صار هادئ وصار يعني ودود وما يفتعل المشاكل، وكان يعني تحت المراقبة عندهم. لكن لما طلع في عام 2017 قرر أن ينتقم من أهالي هرجيسة، عذبهم في السوق، ما يشوف واحد إلا يضربه، لا هو يضربه بشنو؟ يضربه برأسه. راح تنصدمون، اي نعم، يضرب برأسه اللي يشوف. ينطح الناس، لان هذا البلطجي هو عبارة عن تيس الجدي، تيس. يبقى تستغربون، ترى فعلا بلطجي وعيشهم برعب لمدة 4 سنوات. وانتم عارفين اهل الصومال يحبون الماشية، وهم اكثر دول العالم بالماشية وكذا، فلما يشوفون تيس حتى لو ينطح احد بقرونه الكبار الحادة ما يضربونه، لانه يدرون ان هذا حيوان وكذا. وبعدين عندهم عرف، لان اغلب الناس اللي في الصومال اهل ماشية، ف يحترمون الماشية من احترام صاحبها، فيدرون ان التيس هذا عنده صاحب او مالك، او انه تلقاه مسيبة، فهذا يتجول في السوق واخر الليل يرجع لصاحبه في احد القرى يتمشى لين يوصل. فكانوا يتركونه كل شوي وناطح له شايب، ولا ناطح له عجوز، ولا ناطح له ولد صغير، لا حتى الكلاب منها اللي يذبح، كان عنيف جدا وعنيد. والمصيبة شنو؟ ان عقليته عقلية انسان، يفهم بشكل رهيب، يعرف شلون يسرق الاكل، شلون يتغافل اصحاب البسطات، ينتظر بس صاحب البسطة بس يقوم من مكانه، يروح مثلا يفرم له البسطة باللي فيها ولا ويخربها ويهرب، لا وإذا حقد على واحد يتنطره كل يوم لين ياخذ حقه. يعني مثلا واحد ضربه ولا واحد يعني ابعده شوي كذا، خلاص اليوم الثاني واللي بعده واللي بعده، كل ما يوصل لسوق يشوف هالرجل هذا يجيه طاير بهالقرون او ينطح، يا انه يشق له بطنه، يا انه يكسر له رجله. كان التيس هذا عنيف، وترى فيه دليل كبير جدا عن القصة هذه، راح احط لكم فيديو للتيس هذا في الانستغرام بحسابي علشان تشوفون السالفة. المهم السالفة مو هني، السالفة ان تأذوا منه لأنه لما طلع من السجن رجع أعنف من أول وما حد قادر عليه. بدأوا الناس يشتكون مرة ثانية، يا جماعة فكونا، ترى هذا فعلا خطر، القرون هذه ممكن تقتل شخص يعني بكل سهولة. أهو قتل قطط وكلاب وقتل ماشية أخرى وكان مسبب رعب للنساء للرجال. تخيل واحد يجيك بالقرون، حتى لو إنسان مثلا ماسك قرن ويجيك ركض ويطعنك، يمكن يذبحك هذا، وشق بطن كذا واحد ومشتكى، وفي ناس يعني استحى انه يشتكي. شي يقول؟ يقول تيس اللي طعني، تيس اللي يعني انه طحني. فالناس تطوف له، لكن تماده التيس من ذكائه قاموا يسمونه علي. وهم عندهم عادة يعني كل شخص يكون غريب او حتى لو يعني اي انسان يعني يكون غريب يقولوا له يا علي يا علي، ينادونه يعني مثل عندنا هني او في الوطن العربي اي اسيوي النادي محمد محمد. ليش يعني دائما اسمه يطلق على يعني اي شخص يكون ما تعرفه لكن تبي تنادي، يعني هذه عاده تكون عند بعض الشعوب يعني. فهم عندهم عاده علي علي، اي واحد ما يعرفونه يقول علي يا علي يعني. هذا سموه علي هالتيس، هذا لا سموه اسم غريب، سموه الله يسلمكم علي أواريه. علي أواريه طلع شنو؟ علي أواريه علي أوار اللي هو رائحة، أواريه أبو رائحة. ليش؟ اللي يقول لك التيس هذا كانت له رائحة نتن وعفن وكريه جدا جدا، ما يتسبح ولا راضي احد يسبحه ولا عنده يعني احد مسيطر عليه. فعايش طول عمره ينام اي مكان، في الزبالة في المادروين، ورائحته تسرع الناس. فيدخل عندهم في السوق، اول ما يدخل من بداية السوق يعرفون ان جايهم علي أواريه اللي هو التيس. الناس تأذت من رائحته، من العنف اللي هو فيه، من ذكائه، من سرقته للأكل، للبضائع، يحاولون يراوغ معاهم. ذكي ذكي بشكل خيالي التيس هذا. مع ذلك الناس كانت تعتبر هذا يعني من الأشياء الغريبة اللي تحصل عندهم في هالدنيا. شتيس اللي يفهم ويعرف وينتظر مثلا صاحب البسطة لين يفتح ولين يجيب بضاعته ويقعد يهجم عليه وينتظرهم لما الظهر مثلا كل واحد يروح يريح، يقوم يفل بهالبسطات ويدمرها ويعرف ان هذا السجن وهذول الشرطة. كل ما تصلع الشرطة وجو يهرب، يغيب له يومين ثلاثة بعدين يجي يراقب الوضع قبل لا يدخل السوق. كانوا متعقدين منه وكان أسطورة بالنسبة لهم. المهم اشتكوا عليه مرة ثانية وقالوا يبا هذا ترى أدانا وشوفوا له حل، وإحنا صراحة ما نقدر نعتدي عليه ولا نقتله، وبكرة يطلع لنا صاحبه وتصير مذابح تقتله، بكرة تعوض صاحبه دبل 20-30 مرة. فالشرطة اعتقلت علي أواريه مرة ثانية. هذا كان في عام 2017، وسجنوا كذلك لمدة سنة. 2018 تم إطلاق سراح علي أواريه، رجع لهم أعنف من أول. إذن ودوه بعيد كذا، قالوا لا ما إحنا ما لنا علاقة، إحنا رجال أمن، وين اعتقلنا رجع مكانه، خلاص تعاقب وخذ حقه. ورجع مرة ثانية يطعم بهالناس، والناس صارت خلاص تخضع لبلطجة أو بلطجة علي أواريه. صاروا أول ما يدخل كل راعي بسطة ياخذ منها الأكل وياخذ من الهدايا يعطيه إياه مثل الأتاوات، وصار يفهم إن هذا عطاني الخاوة أو العتاوة خلاص ما تعرض له، يروح حق الثاني اللي ما عطاه. وصارت الناس تستغرب شنو هالتيس البلطجي اللي صار يتحكم في السوق، السجن كذا يعني خريج سجون، فتعرف خريج سجون ما عنده شيء يخسره. المهم، ويوم من الأيام، وكان هذا الكلام في عام 2020، ويصحون أهل السوق في هرقيسة على خبر محزن جدا جدا، خبر وفاة علي أواريه. لقوه في وسط الشارع، وفي أحد دهسه بالسيارة، واللي دهسه لاذى بالفرار. توقعوا شو اللي صار؟ احزنوا أهالي هرقيسة عليه حزن شديد جدا جدا، عايش معاهم، ياكل ويشرب معاهم، كان مسوي لهم جو. صح انه بلطجي، لكن هذه طبيعة ممكن عنده، وكان يعتبر شيء غريب. الناس كانت تتوافد لسوق هرقيسة عشان بس يشوفون علي أواريه، فكان بسبته السوق انتعش. صحيح يحصلوا لهم طعنة مني، ضربة مني، لكن الكل كان كأنه رايح الملاهي ويتشرى ويطالع، وصار فرجة عندهم في السوق. لما توفى حزنوا عليه لدرجة أن أهل السوق أقاموا لعلي أواريه عزاء، والكل شارك فيه، لدرجة أن تم نقل مراسم الجنازة على تلفزيون الرسمي للدولة. تكلمون عن موضوعه، منو هذا التيس اللي مسوي له عزاء وشيء غريب وكذا؟ وقاموا حطوا سيرته الذاتية وش كان يسوي، وبعدين الناس حبته. ورجال الأمن سجلوا قضية اللي هو قتل واصطدام وهروب، ويدورون على القاتل اللي قتل علي أواريه. ليش اقتله؟ هل كان متعمد، أم كان الموضوع مجرد حادث مروري وتوفى فيه؟ ولا زالت القضية في التحقيق، لأنهم ما توصلوا للمجرم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.